هذا ما ادري وش مصدر فيه، وزير الداخل اليمني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، ويصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ضيفنا وأن يبارك في علمه وعمله ولدي، وباسمه جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. نرحب بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما تعيشه اليمن هذه الساعات من اضطراب كبير وصل إلى داخل العاصمة اليمنية صنعاء من هجوم غاشم ظالم من جماعة الحوثي ومن يسانده ويعاونه. هناك أنباء متضاربة حول دخول هذه الجماعة إلى صنعاء وتحكمهم بمفاصلها، وكذلك هناك أنباء عن تسليمهم من بعض الأماكن أو عدم التوجيه بعدم مواجهة هذه القوات التي تعيث في صنعاء بالتحديد وفي اليمن عموما فسادا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تنصر أولياءك في كل مكان، وأن تنصر المستضعفين من إخواننا في سوريا وفي العراق واليمن وفي لبنان وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وأبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أولياءك ويذل فيه أعداءك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. الحقيقة الذي يحصل اليوم في بلاد المسلمين وفي مناطق شتى أمر يجعل الحليم حيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتن ترقق بعضها بعضا، وفتن تجعل الحليم حيران. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الأخرى فتقول هذه هذا. رزئنا يا أخي بما حصل لأهلنا في العراق منذ الاحتلال الأمريكي الغاشم الأول، وما يحصل من قتل يومي وقوائم القتل التي يقوم بها الصفويون والصهاينة والصليبيون في العراق منذ أكثر من 10 سنوات، ثم الاحتلال الأخير الآن الذي برروه بجرائم داعش لأجل أن يعيدوا احتلال العراق بل المنطقة من جديد، ليس العراق وحده بل العراق والشام، والله عز وجل أعلم بما يطمحون إليه من ورائهما. ثم ما حصل من هذا النظام النصيري المجرم الغاشم بدعم أيضا من الصفويين الذين هم أشد أعداء الأمة، وهم حمير اليهود والصهاينة والصليبيين على مر التاريخ في سوريا، فالقتل اليومي بالعشرات والمئات أحيانا، فضلا عن هدم المساجد والمدارس والمستشفيات والبيوت على أصحابها، حتى هجر كل أهل سوريا إلا القليل، وقتل منهم أكثر من 300,000 شخص، هذا فضلا عن المجروحين والمكسورين والمرضى والمشردين في أصقاع الأرض، فإلى الله المشتكى. اليوم نفس الشيء في اليمن، وهذه في نظري هي البداية. نعم. يريدون أن يدمروا اليمن كما دمروا سوريا ودمروا العراق من قبل، ثم هم يدورون حول هذه البلاد المباركة بالدرجة الأولى. المصيبة يا شيخ أحمد، وأنا أقولها بمرارة، وأنا أوجه ندائي حقيقة لكل مسلم غيور على دينه وعلى أهله وإخوانه ووطنه وأمته، كنا نتحدث أن أعداءنا أدركوا أنهم لا قبل لهم بمقابلة الإسلام وأهله، وأنهم إذا أعلنوها حربا صريحة على الإسلام فإنهم مهزومون لا محالة. أدركوا هذا حقيقة من معطيات التاريخ الغابر والواقع المعاصر، ولذلك مع الأسف لجأوا إلى خطة خبيثة هي أخطر أدواء الأمة، وهي إثارة الفتن الداخلية وتأليب المسلمين بعضهم على بعض. كنا نتحدث عن إثارة النعرات الطائفية، نعم، وفعلا نجحوا فيها نجاحا خطيرا جدا وكبيرا مع الأسف الشديد. اليوم، وهذا الذي ما كنا نتوقعه ولا ظننت أن المسلمين يصلون إلى هذا المستوى من البعد عن الدين ومحادة الله ورسوله والمؤمنين والتغرير بمصالح الأمة ودينها لأجل مصالح دنيوية ومكاسب أحيانا شخصية أو يعني المحلية عاجلة على حساب مصلحة الدين والأمة، ألا وهي إثارة الفتنة بين أهل السنة وهم الغالبية العظمى من المسلمين، يشكلون أكثر من 90 أو 95% من أمة الإسلام. اليوم يا أخي يؤلبون أهل السنة بعضهم على بعض تحت رايات عديدة ومسميات كثيرة، نعم. وقد قلت في تغريدة نشرتها قبل عدة أشهر، قلت هناك دول تخوف بالسلفية أو الوهابية مع الأسف، نعم، وتجدهم يخافون من السلفيين أكثر من خوفهم من الصليبيين والصهاينة والصفوية، وهو والله شيء محزن ولا يكاد يصدق، وهم أنصح الناس للناس وأرحم الخلق بكل الخلق فضلا عن إخوانهم من المسلمين. هذه واحدة. هناك دول تخوف بالإخوان والأخوانة، هذه أيضا من البلايا العظيمة التي يصيبنا بها اليوم. نعم هناك ملحوظات كثيرة على الإخوان ومنهج الإخوان وأخطاء يجب حقيقة أن يراجعوا أنفسهم فيها وأن يصححوا مسارهم، لكنهم يبقون مسلمين ومن أهل السنة في الجملة. هناك دول يا أخي تخوف باسم الإرهاب الذي أصبح يوصف به كل مسلم، ليس الإرهابيين من أمثال هؤلاء الخوارج المجرمين الذين تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمر بقتلهم وبين أنهم شر الخلق والخليقة وشر من تحت أديم السماء وهم كلاب النار يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كلا، جعلوا الإسلام والإرهاب وجهين لعملة واحدة، حتى المسلمين المعتدلين الذين هم أشد الناس ضراوة على هؤلاء الإرهابيين وحربا عليهم وعلى منهجهم الفاسد الذي هو أشد خطر على الإسلام من غيره، جعلوهم إرهابيين، فصاروا كلما أرادوا تدمير بلد أو تشويه سمعة فئة أو فرد وصموا بهذه الأوصاف، إما وهابي أو سلفي طبعا بتفسيرهم المشوه لاسم السلفية ونحوها، أو إرهابي وهو أكثر الناس اعتدالا بل هو حرب على الإرهاب وغيره مما يخالف دين الله عز وجل، أو أنه إخواني وإن لم يمت للإخوان بصلة، فبولين ببلاء عظيم حقيقة ما كنا نعتقد أن المسلمين دولا وشعوبا يمكن أن يقعوا في هذا الفخ. صرنا نخرب بيوتنا بأيدينا، نحارب أنفسنا، والله يا أخي بأنفسنا يقتل بعضنا بعضا تحت رايات شتى. من يصدق يا أخي أن هذا الحوثي المجرم وعصابته في اليمن وهم قلة قليلة يعدون بالآلاف بجانب هذه الملايين من أهل اليمن، دعك من الدول المجاورة وهم يعيشون في محضن سني من كل جانب، لكن هم يعدون ببضعة آلاف، تقوى شوكتهم شيئا فشيئا ويسكت عن جرائمهم وإرهابهم حتى يستطيعوا أن يحتلوا صنعاء أمام السمع ونظر حكام الدول العربية والإسلامية وخاصة الدول المجاورة لليمن. للأسف لا يكاد يصدق يا أخي هذا، بس أدري سبحان الله سقوط كامل، لأن يتحدثون عن احتلال وزارة الدفاع، كذلك تسليم الخطة واضحة البنك المركزي، وسبب هذا السكوت والتغاضي وربما يعني كما يشاع عن إحدى الدول المجاورة مع الأسف قد أنها تدعمهم، يعني هذا شيء محزن حقيقة، لا يعني أن يظاهر هؤلاء المجرمون ويمكنوا وهم يعلنون صراحة أنهم لن يقفوا عند حدود اليمن، صمت مريب صحيح. لن يقفوا، أن دولتهم تمتد يا أخي حتى تغطي مكة والمدينة وإلى حدود بحر العرب، هذه دولة الحوثيين، ثم يبشرون بدولة أخرى أيضا ستنشأ كما يسمون دولة البحرين الشيعية، مع الأسف الشديد سوف تلتهم كل دول الخليج الأخرى والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهذه لم تعد سرا يا أخي، حتى الآن حتى الأطفال يعرفونها ويرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، هم يعملون مع الأسف على بخطط مدروسة، ومع الأسف الشديد يجدون من أهل السنة بل من أبناء دول الخليج والدول المجاورة من يعينهم على هذا. والله يا أخي أنا أقول لو لم يكن هذا محرما في دين الله عز وجل، بل هو والله من أنكر المنكرات وأكبر الكبائر أن يظاهر المشركون على المسلمين، بل هذا جعله الله عز وجل لنوع من الكفر والعياذ بالله، وهذه مصيبة. ومن يتولهم منكم فإنه منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني لو لم يكن هذا محرما في دين الله، يا أخي على الأقل لأجل حفظ مكتسباتنا صحيح. ومصالحنا وحماية أوطاننا ودمائنا وأرواحنا وأعراضنا، ماذا ننتظر من هؤلاء؟ والله لا يفعلون بدول الخليج كما يفعل الصفويون اليوم في العراق وفي سوريا وفي اليمن، بل هم أشد حقدا وبغضا على المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وخاصة الحكام هذه الدولة المباركة، أسأل الله أن يعز بهم الإسلام وأهله وأن يعزهم بالإسلام، وكذلك علماء هذه البلاد أشد حنقا وبغضا عليهم من أي إنسان في الدنيا، وهم يعلنون صراحة أنهم يسعون لتحرير بلاد الحرمين الشريفين. تحريرها ممن؟ من أهل الإسلام، من أهل السنة. هذه مصيبة يا أخي. ولذلك حتى وإن كان عندنا تخوف من بعض الجهات أو الجماعات وعندنا حساسية شديدة في هذا الجانب، يا أخي يعني ندعم أهل العدل وأهل القوة والأمانة من غير هذه الجماعات التي نخشاها. لماذا تجعلون لنا بين خيارين، إما أن نكون بيد الإخوان أو نكون بيد الشيعة والروافض هنا وأمانة في كل دولة من دول العالم الإسلامي؟ نعم. يمكننا أن ندعمها ليحكموا بلادهم بالعدل والأمان، وأن يتعاونوا مع إخوانهم المسلمين لتحقيق العدل أيضا وتحكيم شرع الله عز وجل في عباد الله، فيحصل فعلا لنا القوة والأمن، ويقوي بعضنا بعضا ضد هؤلاء الأعداء المتربصين بنا. هؤلاء الرافضة المجرمين أيضا هم الذين صنعوا هؤلاء الخوارج ودعموهم وقووا شوكتهم ونشروا أخبارهم على أوسع نطاق في العالم لكي يشوهوا أهل السنة وليظهروا أنفسهم أمام العالم، وهم المجرمون الذين علموا العالم الإرهاب حقيقة وانتهاك الحرمات، أنهم ناس معتدلون وأنهم كما يفعل النظام في سوريا ويفعل النظام العراقي الصفوي في العراق، هم يحاربون الإرهابيين. يا أخي شيء محزن. هؤلاء هم الذين صنعوا هؤلاء الدواعش وأمثالهم، وهم الذين يدعمونهم، ولذلك يجب أن نحارب، أن نقطع رأس الحية. ما نأتي للأذناب يا أخي نشغل أنفسنا بهم، ما يكفي. نعم الأذناب مولين بهم، نحاربهم، ندفع شرهم عنا وعن المسلمين، لكن لا نترك رأس الحية، رأس الأفعى إيران وأذنابها يا أخي في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان والبحرين. هذا والله يا أخي هو الخطر الداهم. ومع الأسف الشديد أننا بسبب التخوف من بعض الجماعات أو الفئات نأتي ندعم هؤلاء الصفويين لكي يسنوا سيوفهم على رقابنا غدا. هذه المصيبة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين الصادقين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك، معي مجموعة من المتصلين. الأخت الكريمة أم حسين معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم حسين من الإمارات. لو سمحت بغيت أسأل الشيخ بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، شو الأوقات؟ لا أوقاتها يعني. طيب. أوقات الأذكار الصباح والمساء. بعدين بالنسبة للأضحية جزاك الله خير يا شيخ، الحين اللهم لك الحمد يعني تجمع الأضاحي في البيت الواحد ما شاء الله، يعني وما هو إلا حبر وتقربا لله سبحانه وتعالى. نعم. لكن قريت من كم يوم في التواصل الاجتماعي أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني يقول أن الأضحية وحدة تكفي البيت الواحد. هل نحن نكون ابتدعنا يعني لو زيدنا في هاي الأضاحي كذا؟ طيب. وبنتي تبغي تضحي، فأنا نصحتها أن قلت لها يعني ما دام أن في البيت تجتمع كم أضحية، الأفضل أن تكون أضحيتك خارج الدولة يعني لو منهم في أفريقيا وهكذا يعني. طيب شكرا. بعد عندي سؤال يا شيخ بالنسبة للعمرة. أنا يعني في أشواط السعي أخصص في الشوط للاستغفار وشوط للتسبيح وشوط للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، فهل يكون هذا عملي صحيح أو من يكون مبتدع أو كذا؟ طيب شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك أم حسين. أم عبد الله معي، تفضلي. طيب طيف رياف معي، رياض معي تفضلي. أبو أحمد تفضلي. أبو أحمد. أبو أحمد معنا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يحفظك. تفضل يا أستاذ. الله يرضى عليك. يعني إذا تفلتت المرأة طلاة بائن ثم تزوجت يا أخي من شيء من رجل آخر بنية يعني التحلل للزوج الأول، فهل في نيتها هذه شيء؟ وهل يحق الزوج الأول أن يعود عليها أم أن هذا من التحليل المحرم؟ الله يرضى عليك. طيب بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. أم عبد العزيز معي تفضلي. أم عبد العزيز معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا سمعت أن من حلف له بالله ولم يصدق أنه كافر، يصبح كافر. هل تعيدين السؤال يا أختي الكريمة؟ سمعتي ماذا؟ أن من يقال أن من حلف له بالله ولم يصدق. من إيش؟ من حلف له بالله. من حلف؟ من حلف له بالله ولم يصدق. أيوة. يعني ما صدقه اللي أمامه، ما صدقه، هل هو يصبح كافر؟ طيب. سؤال ثاني. وهل إذا كان صحيح الكلام هذا يعني طيب، واللي معهود عليه الكذب نفس الشيء يعني؟ أبشر إن شاء الله أجيبه. طيب. شكرا. شكرا. نزار من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟ مرحبا يا أبو محمد، حياكم الله. شيخي لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الآية الكريمة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، الحق سبحانه وتعالى في جميع الآيات يفضل الذكر على الأنثى، فما الحكمة في هذه الآية فضل الإناث على الرجال؟ السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه إمام أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم. سيد الفاضل، العلماء يقولون يحرم التعزير بالمحرم، وقال يحرم التعزير بترك الواجب، فما الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم حرم من القروب إلى المصلى من لم يضحي؟ وسيد الفاضل، جميع المسائل التي تأتي على الأمة العربية والإسلامية هي أمريكا دمر العراق، أمريكا أساس الفتنة، أمريكا أساس الفوضى، أمريكا يخرب البيوت. سيد الفاضل، لماذا عند عام 1991 حرم الأجواء الطيران العراقي على الأجواء في الشمال والجنوب، ولماذا لا يحرم الطيران السوري على المستضعفين المساكين الذين يخصفون بالبراميل وبأشد أنواع الصواريخ الروسية وأمريكا ساكتة على هذا؟ لماذا عندما أجدكم الله مشاهدين، لماذا عندما يموت كلبا أمريكيا تقوم العالم ولا تقعد؟ صحفيين قتلهم الدولة الإسلامية، أمريكا قعدت العالم على صحفيين أمريكيين. طيب. لماذا واضح يا أستاذ الكريم. أستاذ نزار، الفكرة واضحة والسؤال يعني وصل كاملا، أشكرك شكرا جزيلا. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى لما طرحته وأثرته، شكرا جزيلا لك. عبد الله معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. نشكر الشيخ جهوده في توضيح فكر تنظيم الدولة ثم داعش. بارك الله. بارك الله. ولكن يعني من التصدي لفكرهم أيضا توضيح بعض الشبه يا شيخ التي يثيرونها أحيانا. نعم. وودنا الرد عليها، وهي مثل قولهم أنه الأمة لا يوجد لها حاكم أو حد حتى تسموننا خوارج. نعم. فكيف نرد على ذلك؟ يقولون يعني الأمة فيها أكثر من حاكم، ونحن ما خرجنا على حاكم معين، نحن اتخذنا حاكما من عندنا، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ لأنها أحيانا يرددونها. طيب. وكذلك الشبهة الأخرى وهي أننا يعني كيف تريدوننا أن نحارب مثلا اليهود ونحن ممنوعين من ذلك، هذه شبهة أخرى ونأمل الرد عليها وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي عبد الله، شكرا لكل الإخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة أم حسين من الإمارات تسأل عن أذكار الصباح والمساء متى تقال أو متى يقرأها المسلم؟ نعم، أذكار الصباح والمساء كما قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الأفضل أن تكون أذكار الصباح ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. ولكن لو قدر أن الإنسان شغل أو نام أو حصل له عارض فيقضيها ولو في أثناء النهار، الحمد لله، ولو في أثناء إلى وقت صلاة الظهر، كل هذا يعتبر من البكور من الصباح، نعم، أول النهار، فيقرأ الأذكار حتى لو كان قبل الظهر، لكن الأفضل أن يكون قبل طلوع الشمس ما بين صلاة الفجر، يعني من حين يقضي صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا هو وقته. بالنسبة لأذكار المساء كما قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أن تكون بعد العصر قبل أن تغرب الشمس، لكن أيضا لو شغل أو حصل له عارض فيقضيها بعد المغرب أو بعد العشاء أو حتى قبل النوم حين يتيسر له ذلك، أو إذا يعني كان ناسيا حين يتذكر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن الأضحية، ونحن مقبلون على موسم أضاحي، يجتمع في البيت الواحد أكثر من 10 أضاحي أحيانا 5 أضاحي، وتقول يعني بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، فهل إذا زاد الإنسان أو تعددت الأضحية لأهل البيت يعتبر مخالفة شرعية؟ الزيادة على أضحية واحدة لأهل البيت الواحد أحيائهم وأمواتهم يمحل خلاف بين الفقهاء في مشروعيتها، هل الأفضل أن يقتصر على واحدة كما فعل النبي عليه واحدة عنه وعن أهل بيته، يعني الأحياء منهم والأموات كل أهل بيته، وكان عليه الصلاة والسلام عنده 9 زوجات أو ربما أكثر من ذلك، لأنه تزوج 13 زوجة عليه الصلاة والسلام وماتوا في ذمته 9، فهو ضحى عن كل أهل بيته وعن جميع زوجاته بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته الأحياء منهم والأموات، ثم ضحى بأضحية ثانية عن من لم يضحي من أمة محمد، تخيلوا كل من لم يضحي من أمة الإسلام، يعني في وقت عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أعدادهم يعني لا يحصاها إلا الله عز وجل. هذا قول بعض العلماء، والذي كان يميل إليه شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عثيمين، أن الإنسان يضحي بأضحية واحدة ويدخل فيها الأحياء والأموات من أهل بيته وغيرهم، يعني من يعني آبائه وأجداده وحتى إن شاء من أعمامه وأخواله وقرباته وأصحابه، أضحية واحدة تكفي عن الجميع، وهذا هو الذي اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يجوز الإنسان أن يضحي بأكثر من أضحية، والعلة التي تمسك بها القائلون بهذا القول هم أكثر العلماء، أن الذبح الأضاحي والهدي عبادة يحبها الله عز وجل، كما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وفي الحديث أن الدم لا يقع عند الله بما كان قبل أن يقع على الأرض، وكما قال عز وجل فصلي لربك وانحر، فقرن النحر ذبح الهدي والأضاحي بصلاة العيد، ما يدل على محبة الله عز وجل له. ولهذا من ذبح لغير الله كصنم أو صاحب قبر أو غيره فقد أشرك بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك، نسأل الله العافية. يعني والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فيرون أن الذبح محبوب عند الله عز وجل. ولهذا إذا كان الإنسان صاحب ساعة وأراد أن يخصص أضحية عنه وعن أهل بيته وأضحية أخرى عن والديه وربما أضحية ثالثة عن أعمامه وأخواله أو عن صديق له أو شيخ ونحو ذلك فهذا أمر حسن، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، وهذا الصحيح أنه يجوز الزيادة عليها. لكن إن كان هناك محتاجون للمال ولا يحتاجون اللحم، فقراء وحاجتهم ظاهرة، أو مجاهدون في الجبهات ويحتاجون للمال لأجل تقويتهم في جهادهم، فربما يكون دفع المال لهم أعظم أجرا عند الله عز وجل من الأضحية، فهي موازنة بين عبادتين كلاهما مشروع ومحبوب عند الله عز وجل، لكن ينظر أيهما أعظم نفعا، نعم، ويعني أكثر سدا الحاجة سواء كانت حاجة عامة للأمة كالمجاهدين ونحوهم والدعوة إلى الله عز وجل، أو كانت حاجة للفقراء والمساكين والغارمين ونحوهم. السؤال الثاني عن الأضحية خارج الدولة. الأفضل لا شك أن يضحي الإنسان في بيته، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأفضل أن يذبحها بنفسه. نعم. كما فعل عليه الصلاة والسلام لما أهدى إلى يعني مكة في حجة الوداع السنة التاسعة من الهجرة، ساق 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، ثم ذبح منها بيده الشريفة 63 ناقة، وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح باقيها، ثم أمره أن يأخذ له من كل واحدة منها قطعة لحم وأن يطبخها في قدر، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأنت إذا أخرجتها يعني خارج البلد لن تستطيع أن تأكل منها، صحيح. كلها ستذهب للفقراء، في السنة أن تأكل منها. بل قال لفاطمة رضي الله عنها إن لم تذبحي أضحيتك فاحضريها، لأنه سبحان الله ليس المقصود هو اللحم الذي يؤكل ويوزع على الفقراء أو يعني يهدى منه للقرابة استجابة لأمر الله، لا، المقصود إسالة الدم لله والتقرب لله بالذبح، مثل ما نتقرب له بالسجود وبالدعاء وبالحلف والطواف وغير ذلك من العبادات التي شرعها الله عز وجل. نعم. فالأفضل أن تكون في بيته، لكن لو كان عنده أكثر من أضحية وكان هناك ناس محتاجون كما واقعنا اليوم، هناك ناس لا يأكلون اللحم من أهل الإسلام إلا في الأضحى، صحيح. ربما لا يشبع الواحد منهم ويقضي نهمته حتى في عيد الأضحى، فيرى الإنسان أنه لو أرسل هذه الأضحية إليهم لكان أنفع لهم. فأقول في هذه الحالة إذا كان عندك أكثر من أضحية اجعل الأضحية الأساسية الرئيسة عنك وعن أهل بيتك، اجعلها في بيتك تذبحها وتأكل منها أنت وأهل بيتك وتتصدق وتهدي، تجعلها أثلاثا، ليس بالضرورة أن تكون أثلاثا متساوية، لكن تأكل جزءا وتتصدق بجزء على الفقراء وتهدي جزءا لقرابتك وجيرانك وأصحابك، بارك هذا بارك. الأفضل لو أكلها كلها وتصدق بها كلها وأداها كلها فإن هذا أيضا جائز، لكن الأفضل أن يقسمها أثلاثا كما ذكرت. أقول إذا واحدة الأساسية الرئيسة تجعلها في بيتك وتذبحها وتأكل منها وتتصدق وتهدي، ممها تحتاجها. أشد حاجة من بلدك الذي تعيش فيه. بارك الله فيكم مطيع الشيخ. استأذنك في فاصل إعلان قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان. فوزان حياك الله. حياك الله وبارك الله. بقي الأخ الكريم سؤال أبو أحمد، يقول إذا تطلقت المرأة طلاقا بائنا من زوجها ثم تزوجت زوجا آخر بنية أن يحللها للزوج الأول، هل يجوز للزوج الأول أن يعود إليها بعد طلاقها؟ نعم. وهل إذا كان ذلك من غير علمه وقصده ودفعه لهذا الأمر وإنما هو بمثلا رغبة الزوجة فقط يختلف الحكم؟ أحسنت. هو يبدو أنك نسيت السؤال الأخير للأخت أم حسين. أحسنت. أنا تقول أثناء العمرة تخصص كل شوط يعني بدعاء أو ذكر خاص، لا بأس بهذا، لكن يعني لا يعتقد الإنسان أن هذا من السنة، كونه والله تقول الشوط الأول أريد كله في الاستغفار وكثرة الدعاء يعني بمغفرة الذنوب أن يتوب الله عز وجل علي وعلى يعني والدي وأهلي وزوجي وذريتي الحمد لله، ثم الدعاء الثاني الدعاء بالشفاء والعافية والحفظ من المصائب والحوادث، والدعاء الثالث دعاء لأولادها وزوجها وهكذا، لا بأس بهذا لا بأس بهذا، لكنه لا يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يرد في الشرع، لكن لو فعله فإنه لا يثرب عليه ولا حرج، بشرط أن لا يعتقد أن هذا سنة كتيبات يستفيد منها، قد لا يحفظ يعني هذه الأدعية التي يحتاجها، فنقول لا بأس أن تستعين بهذه الكتيبات، لكن إياك أن تعتقد أن هذا من السنة أن يخصص كل شوط بدعاء خاص وبذكر خاص، فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الوارد عن ما يقال عند الصفا وعند المرأة، وكذلك ما جاء في ما يعني الوادي الذي بين العلمين الأخضرين، ما عدا ذلك فإنك تذكر الله عز وجل بأنواع الذكر وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة لك ولأهلك وقرابتك والدعاء لأمة الإسلام، لكن كما قلت لا يعتقد إذا أراد أن يستفيد من هذه الكتيبات أو يخصص أدعية هو بنفسه لا يعتقد أن من السنة أن يخصص كل شوط بدعاء أو ذكر معين. نعم. هذا أهم شيء. بارك الله فيكم. سؤال محمد أبو أحمد حفظه. نعم. الله يقول: المرأة طلقت طلاقا بائنا بالثلاث وتزوجت رجلا آخر من دون أن يكون هناك اتفاق بين الزوج الأول والزوج الثاني أو بينها هي وبين زوجها الأخير، أنه فقط يتزوجها لكي يحللها للأول، لكنها هي تضمر في قلبها. نعم. أنها لن تبقى معه، لن تبقى معه لأنها تحب زوجها الأول. أولا، إذا كان هناك تواطؤ بين أحد هذه الأطراف الثلاثة، إما بين الزوج والزوج أو بين الزوج الثاني والزوجة الثانية لمجرد التحليل، فهذا والعياذ بالله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، وعمر رضي الله عنه قال: والله لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. يرى أن العقد باطل وأن وطأه لها زنا والعياذ بالله، وأنهم يستحقان الرجم لأنهما محصنان. الأمر خطير، خطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل التيس المستعار والعياذ بالله، لأن المطلوب في الزواج هو أن يعني يراد به الدوام والاستمرار حتى وفاة أحد الزوجين. أما التلاعب بهذا الشكل والتحايل على شرع الله بحيث يتساهل الناس بالطلاق فيطلقها زوجها ثلاثة ويقول الأمر سهل، أتفق مع أحد أصدقائي أو جيراني أو إنسان أو مع إنسان فقير أغريب المال، أقول تزوج زوجتي يعني ليلة أو ليلتين أو شهرا ثم طلقها، هذا لا يجوز حقيقة، هو تحايل على شرع الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، والله عز وجل يقول: يخادعون الله وهو خادعهم. إذن إذا كان هناك اتفاق أو تواطؤ فإن هذا هو نكاح التحليل، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. نعم. لا تحل إلا أن تتزوج زوجا ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم بعد ذلك لا يعني لا يحصل اتفاق بينهما يطلقها، لا بس ترجع لزوجها الأول إن أحبت بعقد جديد ومهر جديد ويكون هناك ثلاث طلقات تستأنفها من جديد. نعم. أما إذا كان شيئا تضمره بنفسها كما فهمت من سؤال أبي أحمد، هي فقط ليس بينها وبين الزوج الأول ولا الزوج الثاني تواطؤ واتفاق عليها، لكن هي قلبها يميل للأول وتقول: أنا لا أظن أستمر مع هذا الزوج لأن قلبي معلق بالأول، لكن سأجرب حظي إن ارتحت مع هذا الزوج الأخير وكان يعني أفضل لي من الأول فالحمد لله قد وافق الأمر ما أحب، إن لم يعجبني أو لم يكن في مستوى ذاك الرجل سوف أطلب الطلاق منه. أقول هنا لا بأس ما دام دينية في قلبها. نعم. يعني لا يعلم بها إلا الله عز وجل، ليس هناك اتفاق أو تواطؤ بين الزوج الأول أو الزوج الثاني كما ذكرت، هنا لا حرج عليها. ونقول لها فعلا إن ارتحت معه وكان أفضل من الأول فالحمد لله وتستمرين، إن رأيت أنه لا يناسبك وحياتك معه ستكون يكون فيها كدر وقلبك معلق بالأول فلست ملزمة بالبقاء معه، فلك أن تطلب الطلاق منه، فإن أبى الطلاق فبإمكانك طلب الفسخ بعوض بحيث تدفعين أو تردين إليه المهر الذي دفعه لك. بارك الله فيك يا شيخ. استأذنك معي أم زايد من المغرب. أم زيد من المغرب تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم زيد. من فضلك يا شيخ أريد أن أسأل أسئلة. بنت أقرضتني أختي مبلغ من المال مدة 3 سنوات، هل يجب أن تخرج الزكاة هي أم أنا كل سنة، أم ليس علينا أن نخرج الزكاة عن هذا المال؟ طيب. السؤال الثاني. والسؤال الثاني من فضلك، إذا ذهبت عمرة هل خلال نفس هذه العمرة ممكن أن أقوم بعمرتين أو ثلاثة، واحدة عني وواحدة عن والدي؟ طيب. يعني أن أذهب إلى مسجد أمنا عائشة وأقوم ب وأعود بعمرة ثانية وثالثة من طيب. من أجل والدي المتوفين. سؤال ثالث فيه ولا خلاص؟ من فضلك أريد مداخلة مهمة بالنسبة كما تكلمت عن الحوثيين وعن هذه الجماعات الإسلامية، أريد بالنسبة للحماس أليس مجاهدين؟ ألا يجب فتوى في حقهم للدفاع عن نفسهم وليس فتوى بأنهم إرهابيين؟ من قال أنهم إرهابيين أخت الكريمة؟ سمعت فتوى تقول هكذا بأنهم لا يجب عليهم ليسوا لا حلو أقول ليسوا على حق. تسمعني جابة. شكرا جزيلا لك يا أم زايد. إن شاء الله. معي أبو عمار. أبو عمار معي. لا حول ولا قوة. أبو عمار. أم يزيد. أم يزيد معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. عندي سؤالين الله يخليك يا شيخ. الأول. الأول أنا حجيت مرتين وبغيت أحج السنة هذه، بغيت أحج السنة هذه على بنت خالتي المتوفية بمرض السرطان. وهل عندي أجر في هذا الحج هذا أنا؟ وش من دعيهم عرفة وش أدعي لها كل كلها؟ تحجين عن قريبة لك توفيت؟ إيه. طيب وحججت عن نفسك أنتي؟ أنا حججت مرتين عن نفسي، والمرة هذه بغيت أحج عند بنت خالتي المتوفية بمرض السرطان. طيب. ما حجت. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يجازيك بخير، هو بأنني بغيت ندير أضحية وبكون أنا في الحج، واش إذا أعطيت الأضحية شخص ما عنده وبدون ما أقول له اذكر اسمي الله يجازيك خير عليها يكون جائز يعني مقبولة عند الله؟ أنت يعني ادفع بس بدفع له بس ثمن الأضحية. تدفع تتبرعين لشخص محتاج بقيمة الأضحية؟ طيب. بقيمة الأضحية وأبغاها علي، يعني أستحي أقول مثلا أذكر اسمي. لكن عفوا أنت ستدفعين له المال لكي يشتري أضحية له ولأهل بيته كذا؟ لها الأضحية أو الأضحية لك أنت؟ لا الأضحية لي أنا يا شيخ. يعني هو سيذبحها يوزعها؟ لا يأكلها. هذا اللي أبغى. أي طيب أبشر. شكرا لك يا. جزيك خير. شكرا. بارك الله فيك. هنا آخر متصل معي طه من الكويت، تفضل. تفضل يا أخي طه. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. ازيك يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك، تفضل. فضيلة الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك ما رأيك في جماعة الإخوان المسلمين؟ طيب أمشي. طيب شكرا جزيلا لك يا أخي الكريم. السؤال الثاني لو سمحت. وأعود. أنا لست منهم ولكني متعاطف معهم، ولكن في بعض أناس يكفرون هذه الجماعة. أنا لست من جماعة الإخوان، ولكني أرى الظاهر أنهم مظلومون وأنهم على حق، ولا رأيت منهم في يوم أي شر. فأناس يقولون أنت لا تعرفهم إنهم مجرمون، فكنت أعرف مجرمون. هل أنا على حق أم على باطل؟ طيب. شكرا يا شيخ. شكرا أخي الكريم طه من الكويت، بارك الله فيك. وأعود لي أسئلة الأخوة والأخوات. أم عبد العزيز تقول سمعت أن من حلف له بالله ولم يصدق هل يصبح كافرا؟ وأما المعهود لا هذا غير صحيح يا أخي، وأنا أخشى الذي قال لها هذا الكلام أنه يحلف كاذبا، ولهذا والعياذ بالله ينسب إلى شرع الله شيئا لا يصح. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حلف له بالله أن يصدق وأن يرضى، هذا إذا كان فعلا الحالف يعني معروفا بالصدق والأمانة. لكن إذا كان كما ذكرت الأخت عبد العزيز يعني هذا الحالف إنسان معروف بالكذب، ومع ذلك يخوفها أنه أنها إن لم تصدقه فإنها كافر والعياذ بالله، وهذا كذب حقيقة وكذب على الله والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، نعوذ بالله من هذه الحال. لكن لا شك أن الإنسان إذا كان معروفا بالصدق والأمانة وحلف له بالله فينبغي أن يصدق، ينبغي أن يصدق. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نزام عراقي يسأل عن قول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قدم الله عز وجل الإناث في هذه الآية. هذا من يعني عناية الله سبحانه وتعالى بالنساء وإكرامهن، والإشارة إلى وجوب البر بهن والإحسان إليهن. ألا يتعرض لذلك مع آيات الله عز وجل فضل الذكور فيها؟ نعم. وهو سؤال الأخ. صحيح، وهو من حيث الأصل الذكر أفضل من الأنثى من حيث الأصل من حيث الجملة. نعم. لكن الأنثى أحوج إلى الرعاية والعناية والشفقة من الذكر سبحان الله، وهذا ولهذا هذه الآية تشير إليه أنه قدم سبحان الله ذكر الإناث أنه يهب لمن يشاء إناثا. نعم. ويهب لمن يشاء الذكور سبحانه وتعالى، فما امتن على عبادي بأن وهبهم إناثا. وأيضا الأنثى قد تكون أكثر برا بوالديها وإحسانا إليهما وربما سببا لرفع درجاتهما في الجنة من الذكر. الإنسان لا يدري أين الخيرة، لا يدري أين الخيرة، كما قال الله عز وجل آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وكم من بنت يا أخي كانت برا بوالديها وأكثر إحسانا إليهما وإسعادا لهما من عدد من الأبناء، وهذا شيء مشاهد ومجرب. صحيح. سبحان الله. وفيه أيضا إبطال لعادة الجاهلية حيث كانوا والعياذ بالله يرون أن البنت عار عليهم، ولهذا كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سبحان الله، شوف هذه النعمة التي ساقها الله إليه، يراها بلية مصيبة حلت في بيته، قال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يعني على إغماض وذل، أم يدسه في التراب أن يقتلها وهي حية والعياذ بالله، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا سبحان الله، انظر كيف الله عز وجل رفع من شأن المرأة إلى هذه الدرجة، وقدم ذكرها هنا على الذكور، لأنه لا يدري الإنسان أيهم أنفع له، الذكر أو الأنثى. والأمر الآخر أن الأنثى أحوج إلى حسن الرعاية والشفقة والرحمة من الذكر الذي عادة عنده قوة وبأس أشد من الأنثى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. وقال: من عال جاريتين، يعني بنتين، حتى تبلغا، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. سبحان الله، يعني رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والأحاديث الواردة في فضل تربية البنات كثيرة جدا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل كذلك في سؤاله: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في صحة الحديث، وإن كان أكثر المحققين يرون أن الحديث حسن بمجموع طرقه، وهو صريح في أهمية الأضحية وشدة محبة الله سبحانه وتعالى لها وعظيم فضلها، بالإضافة لما أشرت إليه في أول الحلقة عن الآيات الواردة في فضل الذبح لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه: لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم فصلي ربك وانحر، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على من كان قادرا غنيا ألا يهمل الأضحية، وجمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة ليست بواجبة، يعني لو أتركها الإنسان لا يأثم، لكنه حرم خيرا عظيما ما دام قادرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد سنية الأضحية تأكيدا شديدا بقوله: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. إلى يعني يحرمه من خير عظيم وهو صلاة العيد مع الناس. يقول: من كان قادرا، من وجد سعة ولم يضحي بخلا والعياذ بالله شحا بالمال، يقول فلا يقربن مصلانا، يعني كأنه ليس منا. كأنه ليس منا نحن المسلمين. فهذا يدل لا شك على تأكيد الأضحية وأهميتها، وأنها مؤكدة تأكيدا شديدا لمن كان قادرا على ذلك. بارك الله فيك. عبد الله يسأل عن التصدي لشبهة قول أن الأمة لا يوجد لها حاكم واحد، فنحن لم نخرج على حاكم، وإنما وضعنا يعني لنا حاكم. الله عز وجل أخبرنا عن أهل الزيغ من الغلاة والجفاة، من أهل الإفراط والتفريط، من هؤلاء الخوارج المجرمين المارقين، أو من العلمانيين والمنافقين وأهل الزيغ والهوى، أنهم يتبعون المتشابهات من نصوص الكتاب والسنة، بل حتى من كلام العلماء من باب أولى، لأجل والعياذ بالله إثارة الفتنة بين الناس وتخطي حدود الله عز وجل ونسبة جهلهم وظلمهم وجرائمهم إلى شرع الله وهو منها بريء. الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني صريحات الدلالة واضحات، هن أم الكتاب يعني أكثره، وأيضا أساس الذي يجب أن يرد المتشابه إليه، وأخر متشابهات النوع الثاني من الآيات، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن العلماء، لأن العلماء ليس عندهم الاحتياط والتحرز مثل ما في الوحي المعصوم في الكتاب والسنة. قال: وأخر متشابهات، يعني محتملة المعنى، كما قال ابن عباس أن هذا القرآن حمال وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه. أهل الزيغ والضلال يرددون كلمة ابن عباس أولها: هذا القرآن حمال وجوه، ونحن عرب ومن حقنا أن نفسر كلام الله بما يتبين لنا، ويتركون آخر كلامه رضي الله عنه: فاحملوه على أحسن وجوهه، يعني ردوا المتشابه إلى المحكم من كتاب الله. حتى يا شيخ أحمد وصل الحال بأفظع وأبشع وأضل عقيدة، عقيدة التثليث، وصل الحال ببعض النصارى أن يستدلوا بالقرآن على التثليث. قالوا: القرآن يدل على أن الله ثلاثة وليس واحدا. كيف؟ كيف؟ قالوا: اقرأ، إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، كل إنا ونحن صيغة جمع، لحافظون واو الجماعة. ونحن نعرف هذا أسلوب عربي المقصود به التعظيم والتفخيم، بل حتى البشر الفقراء الضعفاء المساكين يقولونه. يقول الله: نحن رئيس دولة كذا، نحن رئيس دولة كذا، أمرنا بما هوات، وهو شخص واحد، هو رئيس دولة صحيح، أمرنا بما هوات، يعني فكيف حق الله عز وجل؟ إذن هذا أسلوب عربي، كيف تأخذون بهذا المتشابه وتتركون قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تركوا المحكم وأخذوا المتشابه. هذا والله ما يفعله أهل الزيغ من الغلاة والجفاة. ولهذا قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتركون المحكم ابتغاء الفتنة. لماذا يتبعون المتشابه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني صرفه على غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم به. هذا ما يفعلونه مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من شبهاتهم كما أشار الأخ عبد الله وفقه الله، يقولون الأمة لا يوجد لها حاكم، ولذلك يعني على من خرجنا أولا؟ وهذه قضية غاية في الأهمية، وأنا نعم. أحيل الأحبة إلى الوقت ضيق نعم. إلى الرابط ذكرته في إحدى التغريدات عن حقيقة الخوارج والتطور التاريخي لأحد الباحثين، حقيقة من أروع ما قرأت. لم يرد في نصوص الكتاب أو السنة ذكر الخوارج، وردت صفاتهم، وأعظم صفتين لهم التساهل الدماء. في التكفير والتساهل في الدماء. استحلال الدماء وقتل المسلمين الله. وهذه حال الدواعش وغيرهم، وهذا الذي يجمع الخوارج والمارقين. دعك من التسمية التي يلبسون بها على الناس، يقولك الخوارج على من خرج لا يوجد أصل ولاة، معنى هذا غير صحيح يا أخي. دولكم التي تعيشون فيها هؤلاء ولاة أمركم، ولهم الله عليكم، وإن كان وجد عند بعضهم أخطاء أو تجاوزات فيجب عليكم السمع والطاعة، لكن لو سلمنا لا يوجد حاكم في الأرض من المسلمين. نعم. أنتم المصيبة يا أخي، نهجتم منهج الخوارج المارقين في أعظم صفتين لهم، وبها سموا خوارج، خرجوا على شرع الله، على دين الله يا أخي، على حدود الكتاب والسنة، ولهذا سموا غلاة. في التساهل في التكفير والتساهل في سفك الدماء والعياذ بالله. أيضا يا أخي الكريم، شبهتهم الثانية قالوا كيف نحارب الأعداء، أعداء الأمة ونحن ممنوعون. يا أخي الآن ولاة الأمر يروا يعلمون أن إسرائيل عدو زرع في بلادهم، وهو يطالهم بأنواع الأذى ولا يريد لأمة الإسلام استقرار، يرون الحرب التي تشن على المسلمين في العراق وفي الشام وأماكن أخرى، يتمنون فعلا زوال هؤلاء الأعداء ودفعهم. لكن هذه لها ضوابط، لها شروط. أنتم الآن من الذي جاب الأمريكان ومكنهم من جديد في العراق وفي سوريا؟ إلا هؤلاء الدواعش المجرمون، وهذا ما كنت والله أحذرهم منه. نعم. يا أخي هؤلاء جهلة حمقى، يعني تأخذهم الحمية وال يعني العواطف الطائشة والحماس الأهوج غير المنضبط إلى تصرفات حمقى لا يحسبون حساب المصالح والمفاسد، فأسأل الله أن يصلح حالك. اللهم بارك فيك. أم زيد تقول اقترضت مبلغ من المال 3 سنوات، كيف تزكيها هي لا أخوة. زكاة فيه عليها ولا على أختها. الحمد لله. لا. بارك الله فيك. ممكن تحج تعتمر وتعتم عن أمها، يجوز وإن كان السنة ألا تكرر العمرة. نعم. لكن لو اعتمرت فيجوز. أم يزيد حجت عن نفسها، تريد أن تحج عن بنت خالتها. نعم، جزاه الله خيرا، وتكثر من الدعاء لمن تريد الحج عنها في كل مكان مع الدعاء لنفسها. بارك وأرجو إن شاء الله نحصل أجر الحج لها ولخالتها. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان فوزان، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لكم، شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكون معكم إن شاء الله تعالى من أول يوم في شهر ذي الحجة حتى اليوم 8 من شهر ذي الحجة، من 4 حتى 5 عصرا في هذا البرنامج، نسعد بمتابعتكم. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك.